مستمعينا أكيد مكملين معكم أبطال ورياضة بعد الفاصل. الله يحمي أطفالنا يا رب. اليوم عنا موهبة، عنا مشروع بطل حابين نضوي عليه، بطل بالجمباز الفني. معنا طفل الله يحميه يا رب، أسامة محمد، وأكيد مدربته لليوم سوزان محمد. نورتونا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا أسامة. أهلا. وأكيد والدة أسامة اليوم موجودة معنا بالاستديو، نورتينا مدام. يعني نحن منهنيكي على مشروع هالبطل يلي اليوم عم يعدوه كوادر، وإن شاء الله يا رب بأسمر كل الخير لمحافظة طرطوس. بدي بلش معك سوزان، وبدي قلك احكي لي عن ما شاء الله عليها الموهبة. أنا يمكن صار لي سنة تماما بشوف تمارينه، بس ما بعرف مين هذا الطفل. بمرق على الصالة الرياضية، بقعد شوي بشوف التمرين كيف عم يتم، بيلفتني طفل من بعيد عم يعمل حركات كتير كتير حلوة، وطفل يعني ما نقوله يعني هالعمر مثلا ببداية يعني صف يمكن أول أو ثاني، عنده حركات المتمرس بالجمباز ما بيعملها. اليوم بدك تحكي لنا عن أسامة، كيف بلش أسامة، كيف فعلا قدرتوا تحصلوا على هيدي الخامة، وكيف عم تنشقوها اليوم بطريقة صحيحة. أول شيء كيفك؟ نورتيني حبيبتي. أنا بالأكثر. أسامة إجا يمكن كان عمره خمس سنين. بخمس سنين وإجا، إنه أنا قلت لها لأمه ما مستحيل يعني هالعمر، وكتير هيك حتى نعم يعني ضل اختبار عندي أسبوع بعد أسبوع، يعني صرت أتحدى، ما عدت يعني خامي ما شاء الله عليه، صرت أتحدى بكل شيء، إن إذا بتعمل هالحركة بطل كذا، منه لحاله يعمل الحركات، يفاجئني فين تاني يوم. تاني يوم بالتمرين، ويوميا تمرين، وما يقطع غير ظروف هيك انه هيك، ومتابع تمارينه يوميا. هلا صار له معك من الخمس سنين، يعني فينا نقول شيء سنتين ثلاثه، سنتين وشوي هيك، سنتين وشوي. يعني سنتين اليوم ما شاء الله عليه واصل لمراحل كتير متقدمه. ايمت فعلا الطفل بعد كل هالتمارين بينخرط بالبطولات، بموضوع بقى الإنجازات، يحصد بقى إنجازات لتمرين مرق فيه بسنين؟ هلأ أكيد ليكتمل البرنامج وكله على الآخر، يعني في برنامج لكل جهاز، لكل في جهاز. أعداد فني شو لكل شو الأجهزة اللي هلأ تمرن عليها أسامة، وشو يلي بينقصه لسه؟ تقريبا الأرض خالصة عنده، كل جمل الأرض عنده، القفز كمان، وهلأ بلش بالمتوازي فأساله متوازي، وعنده كمان حصان الحلق. شو أصعب جهاز لمدرب الجمباز أو للعم يتدرب جمباز؟ أصعب جهاز يعني ما دخلوا العمر يمكن، والله ما في ولا جهاز، كله مثل بعضه، كله مثل بعضه. كله مثل بعضه. طب اللي بيتمكن من جهاز قدران يجتاز الباقي، شو هو هذا الجهاز؟ كل الأجهزة، بس بصير هو عنده شغف، بس يتمكن من هيدا الجهاز بصير بده شغف بالجهاز الثاني، انه انا قادر فيني. يعني بصير عنده خلص تحدي بينه وبين حاله، انه انا فيني اطلع على الحلق، فيني اطلع حصان الحلق، فيني ابدع على الارض هيك. واول يعني اول التمارين اللي بتبدايها معه كونه بيكون يعني لسه خامه، اول التمارين بتكون عباره عن تمارين عاديه ولا كيف؟ جدا عادي. اتركه احيانا تيجي امه تقول لك انه بس حكي شوي، اتركي اتركي مدام. هي الطاقه يعني كيف حسيتي فعلا أسامة عنده هذا الحب أو عنده هذا الإبداع بالجمباز؟ هو ما شاء الله حركاته، هو الطاقة الزايدة عنده، كيف بلشتي فعلا توجهيه على هيدي اللعبة يلي حاول من خلالها يفرغ طاقته ويأبدع؟ أسامة عنده نوع من التحدي، عنده تحدي بأي إن كان درسه إن كان لعبة، عنده نوع من التحدي. حبينا أنه ندربه نوع من الرياضة مثلا، يكون عنده نشاط بدني لإله، ما يكون بس الفيز أو تاب أو بالأوقات فراغ أو بالصيف. بلشنا بموضوع الجمباز، سألنا عن دلونا عن أهل سوزان أنه عنده تدريب حلو رائع للولاد وفي متابعة. بلش معه وكفى، وكانت بداية حلوة معه وكفى معه، صار عنده نوع، انتبهنا عنده نوع من التحدي، حابب هاللعبة واستمر. هو اللي حب اللعبة. يعني انت ورجيتيه كذا لعبة وهو اختار الجمباز ولا هو ميوله فورا من حركاته استكشفت الكوتش او المدربة انه المدربة اكتشفت انه هو عنده نوع من التحدي وعنده الخامة ممكن يمشي حاله بالجمباز وكفى فعلا. سوزان انت كان في تحدي مثلا مع مدربين أكثر خبرة أنه يعني على أسامة أنه فعلا رح يكون مبدع أو موهبة فعلا مشروع بطل بفترة قصيرة ولا كيف يعني ولا أنه خلاص تمرين عادي؟ كان في حديث بيني وبين تنسيق بالأحرى بيني وبين الكوتش أسامة الشربجي أنه أنا عندي هيك كذا خامي بتمنى أنه بس هيك تشوفهم تعطيني رأيك كذا تتابع الموضوع. ف بعتت أسامة لعنده أول تمرين وهيك كتير إنه خامته حلوة وما شاء الله نضيف بالحركة وتابعي واستمري وتابعي ولهلا يعني أنا دائما أي حركة بدي أعطيها لأسامة بدي ألجأ للكوتش أسامة. أسامة قدي بتتدرب كم ساعة باليوم بتدربك الكوتش سوزان؟ كم ساعة بتتدرب باليوم قدي؟ يعني ساعة ساعة كل يوم ولا كل يوم أي يوم؟ لا دائما دائما احيانا بتدرب ساعتين ساعة ونص هيك خلال الله الخلقك ساعة ونص ساعتين تمارين يعني بتحسها صعبة أسامة ولا انه خلص صرت كلها حافظها كلها بتعرفها؟ يعني نص هلأ من على الفيس اخر شي نزلت لك المدربة سوزان تمرين كتير صعب يمكن انت الطفل الوحيد يلي بهيدي المرحلة قدران تعمله بهيدا العمر بالتحديد. شو اسمه التمرين اسامة؟ ابو ستارت. شو يعني احكي لنا للاطفال اللي عم يسمعوك حببهم بهيدي اللعبة الا شو هيدي اللعبة يعني هي حركة اشرحي لنا عنها أكثر يمكن هو عرفانة يمكن بس ما بيعرف انه كيف يشرح عنه. يعني اشرح لك هي زاوية وسفة زاوية مرجح على قدام قدي لازم يكون عنده من الليونة من المرونة من التدريب. هي ما عم لك عضل أكثر من مرونة يعني فيها عضل وعصب ومرجحة وفيها كتير يعني حركة قوية. مين اللي حببك بهذا اللعبة أسامة؟ مين اللي قالك روح تعمل جمباز؟ ماما. وانت كنت حابب هيدي اللعبة؟ ايه. طيب بعد ما بلشت فيها وحسيتها شوي صعبة حبيت تغير حبيت تبدل ولا انه لا ما حسيت فيها شي صعب؟ عادية ما. واليوم هلأ صار لك عم تتدرب شي سنتين تقريبا؟ سنتين ونص. كيف حاسس حالك على مستوى رفقاتك يلي يمكن انت اصغر واحد فيهم تقريبا؟ ما في اصغر بس بخبرته لا يعني هو اصغر عمره تقريبا مثله. كيف حاسس حالك اليوم تتنافس انت ورفقاتك خلال التدريب مين بيعمل حركات اقوى واشطر وامرن؟ اي. شو بتقلها للكوتش اليوم؟ شو اول شيء قلت لها علميني اياه يا كوتش سوزان؟ شو اول شيء طلبته منها؟ الوقوف على يدي. الوقوف على اليدين. قد ايه اخذ معك وقت؟ طفل دائما ذاكرته حباني فيها وكتير انا انه طلعت انه ما بعد اسبوع عم يعمل وقوف على اليدين. هي قد ايه بدها هيدي ال ست شهور لحتى تبني له جسم. هي شو بدها توافق يعني؟ بدها تركيز وقوف على اليدين شد بطن كتاف دني مشاط اجرين يعني كتير حركه قوية يعني صعبة. مهمة بالجمباز. يمكن الموهبة هي اللي بتحكي عن حالها مو بقى يمكن المدرب هو اللي بيكتشفها هي بتحكي عن حالها وبتساعد حالها الخامي هي بتعيط لك الدربية عن جد. أنا ما بشوف حدا خامي مني لحالي هيك وتعخص إجباري عني بدي دربك. هيدي الحركة الأخيرة يلي أبدع فيها أسامة على هي قصة بدها شوي ولا يعني بس مهم إنه كعمر نحن عم نحكي وكمرونة بالأداء يعني قديه بتاخد وقت بالتدريب لحتى يقدر فعلا أقل حركة بتاخد معك من 6 شهور لسنة. أقل حركة ما في حركة بتجي بين يوم وليل. إذا بدها تجي بين ليلة وضحاها يعني بدأت انه هيك ما عاد ترجع تطلع معه ابدا بنفس الفنية بنفس الوضعية بنفس ال اقل شيء لتبنيه وتعطيه احساسها تروح معه مدى العمر انه اقل شيء 6 شهور سنة. إذا بدنا نقول أهم التمارين أو التنبيهات اللي بدنا نقول يلي أنت دائما بتحزي عليها أسامة وكل الأطفال، يعني ممكن تكون بطريقة غير مباشرة مؤذية لإله أو بعمره، حركة أو تمرين ما، شو هي أكثر التمارين فعلا يلي بتلاحظي أنه فيها تنبيه أكثر أو فيها يعني أنه ما يخليه يعملها أو طريقة أداء لازم حصرا يكون معه المدرب؟ إيه هلا أكتر شيء أنا بنبهه إنه ما يعمل أي شيء بالمدرسة ولا حركة. مين ما قال لك عمل لي كذا لا تورجي إلا الشغلات العادية المرونة الجسر الفسخ هيك شيء. أما دائما بقول لأمه إنه دائما بالبيت خليه يعمل إبريس سحب، هيدي أهم شيء بالجمباز، إبريس سحب أو ضغط أو ما يعني في لازم يكون متابعة من البيت قبل ما تماماً هلا أكيد أكيد إيه. رح نحكي أكثر عن أسامة بعد الفاصل، أكيد خليكن معنا مستمعينا، فاصل صغير ونرجع سوا. لا دخلك الله يخليك، أنا كيف بدي أقبر قلبك ليس أنا أصلاً عايش فيه. انت يوم اللي ما بتدفع جسمي بيموت من البرد، وانت يوم اللي ما بتغفى انا تحت عيوني بيسوعك. كيف عايش من دوري وعيونك مرتاحة بغيابك لعيوني لحظات كنا مستمعينا بحديثنا أبطال ورياضة ومع مشروع البطل لليوم أسامة محمد وأكيد مدربته سوزانة محمد. أهلا وسهلا فيكم وأكيد بوالدة أسامة نورتونا. مدام إذا أنا بدي إليك اليوم أسامة، كيف عم تتابعوا وعم تستنوا من خلال تدريباته بالصالة ولا مخصصين له كمان وقت بالبيت وعم يلحق يعني بين هذا التمرين اليومي بين دروسه وبين ما شاء الله عليه والإبداع كله بيكون على فرد السوية بكل شيء؟ لا عنده إبداع كل شيء لأن هو عنده كذا دورة، دورة موسيقى، دورة إنجليزي. هو مبدع مو بس برياضة يمكن؟ كل دوراته يعني. شو عنده كمان ما شاء الله عليه؟ إلا شو عندك إلا؟ إلا أسامة أنت بشو كمان مبدع؟ عندي إنجليزي وفرنسي وموسيقى وموسيقى وشطرنج وشطرنج عم تدرب شي شطرنج كمان ولا لا؟ ايه بتدرب حتى بده يعلمني هو قال لي مين عم يدربك وين بنفس الاتحاد الصالح؟ شو اسمه مدربك ثابت وسوف؟ مين مدربك؟ ثابت وسوف. ثابت وسوف ما شاء الله عليك يعني. بس مين احب الجمباز ولا الشطرنج؟ مين بياخذ وقتك اكثر؟ يمكن الاثنين ما يمكن هي لعبة الشطرنج للأذكياء مثلك ما شاء الله عليك. ست أم أسامة خليني نعذي لك هيك يعني متابعتكم بالتمرين له يعني كيف يوميا كمان تعطوه وقت لرياضته غير موضوع الصالة؟ هلأ أكتر شيء بالصالة. ليش؟ لأنه ما ياخد وقت أكتر ساعة ونص ساعتين عشان يتفرغ بالبيت لدروسه حتى عنده وقت بالبيت لعزفه بده يعزف بده يرجع شو بيعزف؟ بيعزف على الكمان كمان وأورك. لازم نكون أسامة حلقة معه خاصة بالموسيقى بعيد عن بحفلته على المسرح ومع أستاذه أستاذ ياسر دلة شارك كان عنده مشاركة حفل يوم الطفل العالمي وعزف خلاله. الله يعطيكم ألف عافية. حلو يكون الأهل فعلا يعني عاطين كل اهتمامهم بإبداع طفلهم. أكيد بحديثنا عن أسامة ولكن سوزان اليوم شو وضع دوراتكم يعني لتزيدوا خبرتكم لفعلا يكون عندكم أكثر يعني تعامل مع هالخامات؟ اليوم في لكم دورات؟ لا ما قلنا شي، مخلصين دورة تدريب وتحكيم تقريبا 6 أيام الحمد لله انه شاركنا فيه انا وزينة غصن مدربة زينة غصن. نعم انه الحمد لله عملوا لنا دورة تدريب وتحكيم حلو. هيدي بتساعد شوي من خلال عملكم؟ ايه درجة تانية ودرجة اولى بالتحكيم الحمد لله. حلو كتير. أسامة يعني بتحس في صعوبات اليوم بلعبتكم الجمباز وانت عم تلعبها كتجهيزات كتمرين؟ في عندكم صعوبات؟ مثل شو؟ هلا كلام أسامة اليوم أنا على مسؤوليتي الشخصية. اللي أسامة مثل شو اليوم يعني صعوباتكم؟ شو يلي أكتر شي بدايقكم بلعبة الجمباز؟ كل الأجهزة كاملة، التجهيزات أنت عم تتدرب عليها كلها تمام؟ كلها تمام؟ ما شاء الله عليه يعني ما عنده الحمد لله مو حاسس لسه بالصعوبات بتواجه الرياضة. بس سوزان اليوم فعلا شو الصعوبات اللي بتواجهون؟ يعني في شيء اليوم الكادر انت يمكن انت وزينة ككادر تدريبي كادر انه كيف بدي اقول لك هلا الصعوبات انه وضع الصالة عندنا ما عم ناخذ هلا هي كانت تمرين حتى الصالة الثانية ما عم ناخذ الوقت الكافي يعني تمرين احماء للاعب جمباز خرج يعني تحضري له بطولة وكذا أهم أقل شيء لازم يكون 2 ساعة إحماء لا تفوتي له بحركات بالأجهزة. فنحن شو عم ناخد من هال3 ساعات؟ ناخد ساعة ونص. طب شو وضع الصالة؟ نحن بنعرف من زمان كانوا يقولوا لنا بكل شتوية وطلعنا كتير سجلنا وصورنا الصالة الثانية. أصدق صالة الجمباز المتفوقين إنه آخذين جاء الصالة الأساسية تاعت الاتحاد شو وضعه؟ الصالة هلا انه بلشوا فيها ترميم بلش الترميم فيها. طيب العم يتدربوا هنيك وين راحوا؟ والله يعني اسلاتنا بقلب الهي ما وين بدنا نروح يعني ودني شتي وهلا انه عندك بشهر الثاني شهر الثالث عندك اختبار بطولة عم يتدربوا رغم انه السقف بيدلوف الفرش ما عم بيتدربوا يعني انا بشوف حالي فيني دول المدربة شروق البودي مرة استضفناها قلنا لها شروق شو الوضع اللي تأخرت؟ قالت لي والله ليكي طالعة عندي حفلة شطف وهلأ نازلة كمان من حفلة إن الصالة على طول معباية موي فصل الشتاء أبدا ما في مجال بقى اليوم احنا قدي ممكن ياخد وقت التدريب ترميم يعني على تقريبا صار لهم شي 2 شهر يمكن صالة ولا الكل سوى التمرين؟ لا أول شي والله أنا شفت صالة يعني هيك لا كهرباء لا هلا هو كان في وضع بالكهرباء رجعنا على موضوع ما في هلا انه نحن عم ندرب يعني قبل ما يتعتم الدنيا عم نيجي هالساعه زمان المهم انه ما يقطع تمرين والصبر ما بدأ قطع يوم أو ها خلاص بدك ترجع من أول وجديد تديله البرنامج ولا كأنك أنت عم بتطوري شيء بهالصبة أو بهاللاعب أبدا. فإذا يعني نحن أكيد إن شاء الله رح يكون في إلنا لقاء مع المعنيين بموضوع الرياضة بمحافظة طرطوس لنعرف منهم أكثر وضع الصالات يعني شو وضعها البديل إلى موضوع الكهرباء. بتمنى وإذا كانوا عم يسمعونا يكون في إجابة لموضوع الكهرباء لموضوع يعني أوكي في ترميم أوكي في التجهيز للصالات من جديد ولكن يكون في مبدئيا حل مؤقت لكل أبطالنا ما ينقطعوا عن التمرين سواء بكادر سواء بالصالة سواء يعني وإذا في أي مجال نحن كمان بنتعاون معكم سواء مع مدير الكهرباء أنه يستثنيكم من القطع بس نحن نكون إيد وحدين مد إيدنا لبعض ونتعاون بما يخص موضوع الرياضة وأبطالنا الرياضيين بمحافظة طرطوس وما نتركهم لبعد ما بيخلص الترميم. أكيد يكون في حل بديل وهنا أكيد بهذا الموضوع في بحساباتهم يمكن حل بديل. إذا بدي أرجع لأسامة سوزان أيمت بدنا نشوف مشاركات أسامة فعالة يعني حسب العمر سوزان ولا حسب التمرين ولا حسب ما بينقص ما شاء الله أسامة شي اليوم هلا بالهيدا حسب العمر بالاتحاد قد ايه بده تقريبا يعني المفروض يكون صف اول فهلا أسامة صف ثاني صف ثاني فانا ما بدي انه والله احرق لاعب كرمال والله انه يشارك هيك على الهامش نعم عرفتي انا لا يتهيأ يجيب يرتاح كل الأجهزة يعرف يعني عم تاخذوا وقتكم مع هالمعنى مو انه والله كرمال هيدي البطولة لبعدين طب هو ما بيسألك أسامة ما بتقلها للكوتش سوزان انه انا حابب شارك حابب جيب ميداليات حابب يكون مثل رفقاتي ما بيقلك هيك انه انا بدي مثلا انا هيك دائما بشجعه هيك له انه ايه لا خليك تشارك وبدي اياك ستي مو ميدالية واحدة اذا مو ستي ما بدي بقى دربك واليوم يمكن في عنا كتير خامات مثل أسامة بتعولوا عليها بالجمباز مين عنا أسماء اليوم بمحافظة طرطوس كان استضفتي موسى عاقل نعم. مارسيل ريا نعم يمكن مارسيل بقى من الفئة الثانية يعني بقى بس نحن إنه خامات واعدة أصغر يعني في عندك لمار خلوف كمان ساندي استضافيته وأكبر نعم. شوي نعم. لمار خلوف كمان من الخامات اللي بتجنن ما شاء الله عليها نعم. وعندك ليس عمره 5.5 سنين يعني أنا هيدا حلم اللي يكفي فيه يعني لأنه ضيعتهم بعيدي وهيك بيجوا يوم إيه يومين لا عرفتي هيك في خامات كتير بطرطوس كتير بس المشكلة إنه محصورة بوقت ومحصورة كمان أنت قديه بتدربي خلال التمرين كم بطل يعني أو كم لاعب قدراني خلال التمرين ما هلأ مستحيل فيك تدربي أكتر من 8 أو 6 مستحيل فيك تدربي أكتر من 8 و6 يعني أما 6 هلأ قبل كان في مثلا فترات اليوم ما في فترات بقى للتمرين لا هلأ أنه خلص هيدا وقتك تاخدي فأنا شو بيطلع مثلا ساعتين فأنا مجزأة ساعتين يوميا ساعة إذا بدي أعطي يوم إيه يوم لا ساعتين ما حاستفاد حتى اللاعب ما حيستفاد إذا مو يوميا ساعة ساعة وربع ساعة ونص باخد من وقت من وقت زينة مثلا زينة بتاخد من وقتي هيك يعني زينة كمان بتدرب بفترة بعد مني يعني هي قبلي وأنا بيجي باخد أحيانا فوت نوع وقتها وهي أحيانا كمان وبالعكس نعم الجمباز الإيقاعي بعده بنفس المكان ولا أخذ مكان تاني لأنه يعني أنا كنت شوف يعني هيدي معاناة أنه يقيموا الاسفنجات ويرجعوا يحطوها ويرجعوا الجمباز الإيقاعي بفترة من الفترات ما بده سفنج الجمباز لا كانوا مو بنفس المكان الفني والإيقاعي فأنتوا تخلصوا التمرين انشالوا بقى بدك ترجع تقيمي لتهيئ إلى الإيقاعي بعتقد صار في صالة للإيقاعي صار في صالة للإيقاعي فإذا يعني نوعا ما رتحتوا نوعا ما يعني بس صفيانا بس أنه يخلص الصياني والترميم على الآخر نعم هذه صالة عم تدربوا فيها إن شاء الله وضعها أفضل المتفوقين ما عم قلك حاصرين بوقت يعني إحنا عم نيجي بعزين العتم الساعة 5:30 للساعة 7 طيب ما عم تنقطع الكهرباء كيف بدك تدربيهم يعني لا ما أنا ظابطة حاصرين بهيدا الوقت وثلاث أيام بالأسبوع ورغم إنه هي أجهزتنا أجهزة الاتحاد الرياضي العام نعم. احنا بس انه بس يعطونا الوقت الكافي, يعني مو انه والله هيك ثلاث ايام ما بتكفي, وهالساعة اللي عم تيجي فيها يا دوبة تكفي يعني. نعم. يعني مو انا لحالي عيتيني, لا انا وزينة عيتينا بنفس الوقت التوقيت. نفس التوقيت يعني عم تجيب زينة لاعبينا وانا عم جيب لاعبينا على نفس الهيدا. ما تمرين المنتخب يعني حاصرين حالنا كلنا بس بهالساعتين, يعني ما لي انه مارسيل بده تمرين الفريق الاكبر مارسيل جنالين كلهم هلا عندهم بطولة متميزين ومتميزات, يعني شو قادرة تعطيهم انت هيدا الوقت وثلاث ايام بالاسبوع؟ لا فعلا يعني حتى موسى عاقل كمان عنده بطولة متميزين لانه اول فردي عام وساندي تاني فردي عام. نعم. فمحصورة انت كونه صالة الاجهزة محصورة بهيك وقت مع لاعبين زينة ولاعبيني ولاعبين المنتخب, ما حفيك تدربي شيء. معك حق فعلا, هي احنا بس هيدا الشيء اللي بتعطي زخم اكثر لللاعبين, لهيك نحن منطلعهم لعصالي فوق انه كونه بس نبنينه نعطيهم برنامج قوة برنامج مروني مشان ينزلوا تاني يوم عصالة الاجهزة مرتاحين, عرفتي كيف؟ هيك يعني بتأمل دائما بكل لقاء, يعني بواقع وهموم الرياضة بكل لقاء يكون عندنا شيء خطوة لقدام أفضل إن شاء الله. إن شاء الله يا رب اللقاء الثاني بيكون أسامة بمشاركته وبتكون يعني صار في يعني وضع معين أو أطر واضحة لموضوع الصالة بتجهيزاتها. إن شاء الله يا رب يكون هذا الموضوع كتير قريب لكي عم يسمعوني. إن شاء الله لا ما بيكون حلم, لا لا أنه حلمنا يكون عنا هيك صالة. صح صح, لا لا إن شاء الله بيكون عن قريب حقيقة, مو بس أسامة يكون في ألف مثل أسامة مثل ما بيوعدونا دائما المعنيين الرياضيين. 2018 كانت على أساس تكون حافلة بالدعم الرياضي, إن شاء الله يا رب تستمر وتكون 2019 متممة لكل الدعم الرياضي لمحافظة طرطوس. أسامة لكل رفقاتك اللي عم يسمعوك واللي عم يتدربوا معك, شو بتقلهم اليوم؟ بدي أغلبكم؟ شو بتقلهم؟ قلي أنا حابة أسمع صوتك. نتمرنوا إيش أكتر؟ أكتر مو؟ أنت سابقهم بكتير ما؟ بدك تجيب أكتر ست ميداليات مثل ما قال في الكوتش سوزان؟ بدك تسبقهم ما؟ إن شاء الله يا رب بشوفك بطل على مستوى سوريا والعالم يا أسامة. تحية إليك كوتش سوزان, نورتينا وشكرا لدعمكم لهالخامات, تنشئت هالخامات فعلا. نحن بنكبر بطرطوس بهيك موهبة وبهيك إبداع, إن شاء الله يا رب بنشوفه على القريب رافع اسم سوريا. وأكيد بدي أتشكر أم أسامة, نورتينا وأكيد مشكورة على كمان عم تتابعي ابنك على قدر استطاعتكم بالبيت. الله يحمي لك يا وتشوفي فعلا مثل ما بتتمني. تحية لكم, نورتوني. أهلا شكرك. نحن كمان أنت من الداعمين يعني للرياضة ولل, هذا واجبنا أبطال ورياضة. نحن بنشوف حالنا فيك حبيبة قلبي. أبطال ورياضة بوعدكم تكون منبر لكل الرياضيين ولكل الأبطال بمحافظة طرطوس. أهلا وسهلا, نورتوني. صاير باليوم القصير بذكرك ألف مرة, ترهق مع التصغير ميت عشق هالمرة. من يوم شفتك لليوم طاير من عيون النوم, معلوم بحبك معلوم أول وآخر مرة. ولعيونك شو ما بدك من هالعيون.